اليوم يأتينا بخدامات وخدامين، وقد يحتل الرجل صاحب البيت، قد يحتل الرجل صاحب البيت بالخدامة بالبيت، وأن يحتل الخدامة بزوجة الرجل. ثم رأي سماحتكم في هذه الظاهرة الخطيرة؟ هذا ورط عظيم، هذا من البلاء، من البلاء اللي يقع في الناس، ومع وقوع البلاء يجب أن يستعمل الشرع في ذلك، ويجب على من كانت عنده خادمة أن يحيا بها، ويجب على زوجته أو بنته أو أخته أن لا تحنو الخادم سواء كان سائقا أو غير سائق، يجب على احتفاظ بأمر الشرع. فلا حلوة بالخادمة ولا حلوة من سيدة بيت الخادم، يجب التنزه والتحفظ عن ذلك مع هذه البلوى العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.